سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من إن العاقبة للمتقين. إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب